يعني ما كان ثابتا لا يكون حادثا. حادثا قد يكون حادثا يعني أعم الثبوت أعم من الحدوث. الثبوت أعم من الحدوث أنه حدث وأيضا طبعا عمية من وجهه على كل حال. يكون متلبس بها من زمن التكلم للدوام للاستمرار يعني. هي معنى الثبوت. تجرب أنه التجدد يعني يزهر ويزول يزهر ويزول. ما هو التجدد والحدوث بمعنى واحد؟ لا يعني الثبوت في مقابل الحدوث. بل. الحدوث معنى التجدد. الحدوث شو الآن الآن صفة ثبتت. صفة الآن نحن إذا نظرنا إليها نرى أنها ثابتة لهذه الذات الموصوفة. فالآن هذه الصفة يحتمل فيها احتمال أنه كانت في الماضي ثم عدمت ثم عادت، أو أنها مثلا لم تكن كانت معدومة ثم اتصف بها وثبتت له، أو أنها مثلا لا هي قديمة بقدم الذات بقدم ذاته ولم تستمر، أو أنها قديمة بقدم ذاته وستستمر. هذه كله احتمال، هذا كله يندرج تحت الثبوت. الثبوت المراد به هكذا أنك عندما تريد أن تعبر مرة تريد أن تعبر عن جهة مجيء هذه الصفة من العدم إلى هذه الذات حيث لم يكن موصوفا بها فهذا نسميه الحدوث. ومرة تريد أن تشير إلى جهة أنه الآن هذه الصفة ثابتة له مع قطع النظر عن سائر الجهات والجوانب، لم تكن ثم كانت، أو أنها لا قديمة بقدم الذات مستمرة معه أو ستنقطع، هذا كله مسكوت عنه. وأيضا قد تكون تريد أن تشير فقط إلى جهة أن هذه الصفة مستمرة له، لا تريد أن تشير إلى أن هذه الذات موصوفة بها وهي ثابتة له. هذه الجهة تريد أن تغض النظر عنها، تريد أن تقول هذه الصفة مستمرة في الثبوت لهذا الشخص، طبعا لازمها أنها ثابتة له، أن الاستمرار فرع الثبوت. لكن جهة البيان هي التي تختلف، وإلا قد يكون كل منهما يجتمع مع الآخر في نفس الأمر والواقع، وإلا جهة البيان تختلف. مرة تريد أن تعبر أن هذه لم تكن ثم كانت، هذا لا يتنافى مع الثبوت الفعلي، لا يتنافى معه كما لا يقتضيه، قد يكون لأنه من قبيل الماضي المنقطع. هكذا الحال، الاستمرار يقتضي الثبوت الفعلي لكنه لا يقتضي مثلا عدم الماضي المنقطع. لكن المراد ماذا؟ المراد أنك بحسب الجهة التي تريدها من البيان نقول هذا دال على الحدوث أو هذا دال على الثبوت أو هذا دال على الاستمرار. نعم، بمعنى الاتصاف، اتصاف الفعل، هذا هو المراد. هذه صفة ثابتة لهذه الذات، هذا هو المراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط أين وصلنا في العبارة؟ قلنا يترتب على ضعف اسم الصفة المشبهة عن اسم الفاعل أن تكون أخف منه بلحاظ العمل، وعمل اسم الفاعل المعدى يقول لما بين ما المراد بالصفة المشبهة باسم الفاعل أخذ في بيان أحكامها في العمل، قال وعمل اسم الفاعل المعدى لها، وعمل اسم فاعل المعدى له، يعني اسم الفاعل المأخوذ من الفعل المتعدي عمله يثبت للصفة المشبهة، أي بأنها تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي فتنصب فاعلها. طبعا بما أنها مأخوذة من الفعل القاصر فلا يكون نصبها نصبا على المفعولية الحقيقية، لأنها إذا كانت مأخوذة من الفعل القاصر وهي شبيهة بفعلها بواسطة وليس شبها مباشرا، لأنها تشبه الصفة المشبهة تشبه الفعل عن طريق مشابهتها لاسم الفاعل، لأنها شبهت باسم الفاعل صار لها نحو من الشبه بالفعل، فشبهها بالفعل ضعيفا، ومع هذا الضعف فلا تكون أو فلا مجال لأن تكون أزيد من فعلها في العمل. فلذلك إذا كان فعلها لازما فهي لا يمكن أن تكون متعدية إلى مفعول به، ولكن العرب نصبت بعض الصفة المشبهة. وعند النحاة فالنصب إذا كان المنصوب معرفة محمول على التشبيه بالمفعول به، وإذا كان نكرة فيكون محمولا على التمييز الموصول. إذا قلت مثلا حسن الوجه، حسن الوجه أو حسن الوجه، فالوجه منصوب على التشبيه المفعول به. وإذا قلت مثلا حسن وجها، فوجها منصوب على التشبيه بالتمييز، كما تقول حسنت الوجه وما أحسنه وجها. فالنكرة تشبه بالتمييز المنصوب والمعرفة تشبه بالمفعول به، وأما الفاعل فهي ترفعه. يقول إذن فتنصب فاعلها في المعنى على التشبيه بالمفعول به، فقولك زيد الحسن وجهه. ليش قال فاعلها في المعنى؟ لأنه إذا كان منصوبا فلا يكون فاعلا في اللفظ، فلا يكون فاعلا اصطلاحيا. ونصبها له لا يخرجه عن كونه هو الفاعل في المعنى، يبقى هو صاحب الحسن أو صاحب الحسن. كقولك زيد الحسن وجهه. إذن فتنصب فاعلها في المعنى على التشبيه بالمفعول به، كقولك زيد الحسن وجهه، كما ينصب اسم الفاعل مفعوله في نحو زيد باسط وجهه. وقوله على الحد الذي قد حدى، أي على الطريقة التي سنناها في باب اسم الفاعل، أي على الشروط التي ذكرناها هنا، فلا بد من الاعتماد، أي أن العمل هنا مشروط بالشرط المذكور في إعمال اسم الفاعل. فهل يجوز أن يتقدم معموله عليها؟ يقول اسم الفاعل لقوة شبهه بالفعل يعمل في متأخر ومتقدم وفي سببي وأجنبي، هذا ذكرناه يوم أمس. والصفة المشبهة فرع على اسم الفاعل في العمل، فلذلك لا يعاب على الصفة المشبهة أنها أعملت عمل الفعل مع أنه لم يرد منها الحدوث، ومع أن الفعل دائما يراد منه الحدوث، لأن أعمالها لم يكن بتشبيهها بالفعل، بل أعمالها كان ببركة تشبيهها باسم الفعل. واسم الفعل وصفا. إذن والصفة المشبهة فرع على اسم الفاعل في العمل فقصرت عنه، فلم تعمل في متقدما ولم تعمل في غير سببيا. والمراد بالسبب هنا المتلبس بضمير صاحب الصفة المتصل به، متلبس يعني الذي هو متصلا لفظا، إما أن يكون هذا الضمير ظاهرا أو أن يقدر ولو تقديرا معنويا، يعني التقدير لا ينبغي أن يكون تقديرا أعرابيا. إذن لفظا نحو زيد حسن وجهه، أو معنى نحو زيد حسن الوجه أو الوجه أو حسن الوجه، هذا بالنسبة إلى عملها فيما هو فاعل في المعنى. وأما غيره كالجار والمجرور فإن الصفة تعمل فيه متقدما عنها ومتأخرا وسببيا وغير سببيا، لأنهم تسامحوا في الظروف ما لم يتسامحوا في غيره. تقول زيد بك فرحا، كما تقول فرح بك لا وجذلان في دار عمرو، كما تقول في داره. شوف زيد بك فرحا تقدم معمولها الذي هو ليس فاعلا في المعنى عليها، واغتفر ذلك لأنه جار ومجرور. جذلان، وتقول جذلان في دار عمرو، الجذلان والفرح بنفس المعنى، جذلان في دار عمرو هذا ليس شاهدا على التقديم، وإنما هو شاهد على أعمالها في غير السبب، لأن دار عمرو ليس فيها ضمير، كما تقول في داره. الآن تقسم موارد أعمال الصفة المشبهة إلى موارد أربعة. موارد الامتناع، وموارد الحسن، وموارد القبح، وموارد الضعف. ما الفرق بين الامتناع وبين كل من القبح والضعف؟ الامتناع هو ما لا يكون مضررا لا قياسا ولا سماعا، بمعنى أن يكون الاستعمال فيه محذورا قياسيا ولا يوجد عليه شواهد من المسموع، فحينئذ يحكم بامتناعه بعدم جوازه. ليش؟ لأنه لا يؤيده لا القياس ولا السماع. وهذا بخلاف كل من الضعف والقبح، إذن الفرق بين الامتناع وبين كل من الضعف والقبح في هذه الناحية أن الضعف والقبح لا يتوفر فيهما هذه العلة المركبة. الآن الامتناع علته ما هي؟ علته مركبة من جزئين، مجموع هذين الجزئين يشكلان علة الحكم بالامتناع، وهما عدم الدليل القياسي وعدم الدليل السماعي. إذا اجتمع وتوفر هذان الجزئان فحينئذ لابد أن نحكم بالامتناع. وأما الضعف والقبح فالعلة لهما لا تكون مركبة من هذين الجزئين. إذن هذا هو الفرق بين الامتناع من جهة وبين الضعف والقبح من جهة أخرى، فبين الضعف والقبح جهة ليست موجودة في الامتناع. وأما الفرق بين الضعف والقبح فهو أن الضعف فاسد من الناحية القياسية مع قلة أو ندرة المسموع منه، فلكي تحكم على الاستعمال بأنه ضعيفان يجب أن يتوفر هذه العلة المركبة بكلا جزئيها، وهما قلة الأمثلة والشواهد المسموعة أو ندرتها مع محذورا قياسيا. إذن الضعف يشترك مع الامتناع في المحذور القياسي، وأما القبح فلكي نحكم به فلا بد أن يتوفر كثرة في الشواهد المسموعة مع محذورا صناعيا قياسيا يمكن التخلص منه بتأويل متكلف. فيكون الفرق بين الضعف والقبح في كلا الجزئين، فمن ناحية السماع يوجد كثرة هنا، ومن ناحية القياس يوجد محذور هنا، لكن بالإمكان أن نتخلص منه ولكن بتأويلان فيه تكلف. بينما في الموارد الضعيفة الأمثلة المسموعة قليلة فلذلك يقتصر عليها كما سمعت، لكن تبريرها من الناحية القياسية مشكلة ولا يوجد تأويل يخلصنا منه ولو بتكلم. هذا ما يمكن أن يقال في الفرق بين هذه الثلاثة. فتحصل أن كل من موارد الحسن والقبح والضعف هي موارد للجواز، طبعا على إشكال في الضعف، حيث قد يقال بأن موارد الضعف هي موارد الحكم بعدم الجواز في السعة والاختيار، فحينئذ يكون الضعف والامتناع من واجب واحد طبعا. لكن هذا على ماذا يتوقف؟ على أن تكون الأمثلة النادرة، لأن الضعف يتقوم بماذا؟ بندرة الأمثلة المسموعة. فهذا يتوقف على أن تكون هذه الأمثلة النادرة المسموعة هي أمثلة شعرية فيها ضرورة، وإلا إذا لم تكن كذلك، إذا كانت هذه الأمثلة النادرة مثلا نفرا، فحينئذ لا نستطيع أن نقول جوازه مقصور على الضرورة. لكن الفرق بين هذه الموارد الأربعة من الناحية العملية أن موارد الحسن والقبح يمكن حمل التنزيل عليهما لكثرة جريانهما على لسان على ألسنة العرب التي نزل القرآن مجاريا لها موافقا لها، بينما كل من الامتناع والضعف لا يجوز حمل التنزيل عليه. طبعا الضعيف منه ضعيف شاذ ومنه ضعيف غير شاذ. ضعيف الشاذ هو مورد الضرورة الشعرية. طب الآن نقرأ. إذن هذه هي الموارد الأربع. الآن نريد أن نوزع صور إعمال الصفة المشبهة على هذه الموارد الأربع، ولكن قبل ذلك لابد لنا أن نعرف عدد هذه الصور من الإعمال، وحتى نعرف العدد لابد من اللجوء إلى تقسيمات. لدينا ثلاثة تقسيمات نعتمد عليها في المقام. التقسيم الأول، طبعا هي ليست تقسيمات بالمعنى الاصطلاحي بحيث ينشأ عنها أقسام لها أسماء خاصة. التقسيم الأول تقسيم الصفة المشبهة بلحاظ عملها إلى رافعة وناصبة وجار، يعني بلحاظ عملها في الفاعل في فاعلها المعنوي إلى ناصبة ورافعة وجار. هذه كم صورة لحد الآن؟ ثلاث. التقسيم الثاني تقسيم الصفة المشبهة بلحاظ دخول أل عليها أو تجردها من أل إلى قسمين، فيكون الحاصل صورا ست، ثلاثة ضرب اثنين، يعني الصفة مع ال وجرة بدون ال وجرة مع ال وهكذا. التقسيم الثالث تقسيم الفاعل المعنوي للصفة المشبهة إلى أقسام ستة، لكن هذه الأقسام الستة نحصل عليها بتقسيمين لا بتقسيم واحد، بأن نقول فاعل الصفة المشبهة في المعنى إما أن يكون مقرونا بأل أو لا. هذه لحد الآن صورة أضيفت إلى الصور الست، صور ستة صور ستة ضرب هذا الاحتمال. لا ليس ضرب الاحتمالين، لأن بعد الثاني بعد ما وصلنا إلى صوره النهائية. نحصل الآن على ماذا؟ نحصل على ست صور إضافية أو لا؟ هي لحد الآن دعنا نترك النتيجة إلى الأخير. طب إذن إما أن يكون الفاعل المعنوي للصفة المشبهة مقرون بأل أو لا؟ الذي لا يكون مقرونا بأل إما أن يكون مضافا وإما أن يكون مجردا من الإضافة. والذي يكون مضافا إما أن يكون مضافا إلى ما فيه أل أو إلى مضاف إلى ما فيه أل، طبعا مضافا إلى ما فيه أل أو الضمير، أو إذن إما أن يكون إذن المضاف إما أن يكون مضافا إلى ما فيه أل أو الضمير، وإما أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ما فيه أل أو الضمير. الأمثلة كلها ستأتي. وإما أن يكون مضافا إلى مجرد من الإضافة وإما أن يكون مجردا من أل والضمير والإعراب. طيب إذن الآن كم قسم حصلنا هنا؟ حصلنا على فاعل المعنوي المقرون بأل، الفاعل المعنوي المجرد من أل، نعم إذن الفاعل المعنوي المضاف إلى ما فيه أل، الفاعل المعنوي المضاف إلى ما فيه الضمير، الفاعل المعنوي المضاف إلى ما فيه أل أو الضمير. طيب و هذه صار خمسة لحد الآن، والفاعل المعنوي المجرد من أل ومن الإضافة، يعني لا فيه أل ولا فيه إضافة. فهذه ستة أو ست صور. إذا ضربنا هذه الصور ست بالصور الست الأولى فنحصل على 36 صورة، فتكون مجموع صور إعمال الصفة المشبهة 36. فهذه الست والثلاثين نريد الآن أن نوزعها على هذه الموارد الأربعة. الآن نقرأ ونطبق. موارد القبح أربعة، موارد الامتناع أربعة، يأتي ذكرها وعند تطبيق العبارة نذكر لماذا هي ممتنعة. طب يقول يعني أنه يجوز في الصفة المشبهة أن تعمل في السببية الرفع والنصب والجر، فالرفع على الفاعلية والجر على الإضافة، والنصب على التشبيه بالمفعول به في المعرفة وعلى التمييز في النكرة. وذلك مع كون إذن هذه ثلاث صور. الآن التقسيم الثاني، مع كون الصفة مصاحبة للألف واللام أو مجردة منها، فهذه صورتان فيكون المجموع ستة. وكون السببي حسب الفرض معمولها لا يكون إلا سببيا، إما معرفا بالألف واللام نحو الحسن الوجه أو الوجه أو الوجه، وهو المراد بقول والدي مصحوب ألف، انتهى. إذن إما معرفا بالألف واللام وإما مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة، فالمجرد من الألف واللام والإضافة هذا قسم. وهو المراد بقوله وما اتصل بها مضافا أو مجردا، اتصل بها يعني اتصل بماذا؟ يقول أي وما اتصل بالصفة ولم ينفصل عنها بالألف واللام. لأن السببي الذي لم تضف إليه الصفة ولم يكن مقرونا بالألف واللام فلا يكون هناك فاصلة بينه وبين الألف وبينها وبين هذا السبب. مثلا الآن حسن وجها، لا يوجد فاصل أبدا بين حسن وبين وجه. طبعا هذه ما اتصل بها كأنها من العبارات التوقيفية، يعني كأن الناظر يعني لولا أن الشارح شرحها بهذا الشرح ربما لم يكن الشراح سيقفون على هذا المعنى، أو ربما استبعدوا هذا الاحتمال أو احتملوه على بعد في عبارة الشارح، لأنه في الحقيقة لا يوجد اتصال. إذا أردنا من الاتصال هنا الإضافة مثلا، إن أقرب ما يتبادر إلى ذهن أنها مضافة إليه مثلا. إذن يقول أي وما اتصل بالصفة ولم ينفصل عنها بالألف واللام، فأما المضاف فعلى أربعة أضرب. إذن حصلنا على صورتين لحد الآن نضيف إليها أربعة، صورتان هما المقرون بأل والمجرد من أل ومن الإضافة. الآن المضاف له أربعة فيصبح المجموع ستة، فنضيفها في ستة فنحصل على ثلاثة أو ستة، ستة وثلاثين صورة. أربعة ما هي؟ مضاف إلى المعرف بالألف واللام نحو الحسن وجه الأبي، فوجه هو السبب المعمول للحسن وهو مضاف إلى الأب، فهو هو مضاف إلى الأب والأب مقرون بأب، ومضاف إلى ضمير الموصوف، يعني إلى ضمير يعود على الموصوف الذي هو صاحب الصفة المشبهة نحو الحسن وجهه، ومضاف فوجهه وجه هو معمول الحسن وهو السببي، وسببيته كانت بواسطة إضافته إلى ضمير العائد على زيد مثلا أو العائد على الموصوف، ومضاف إلى المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه أبيه، فوجه مضاف لكنه ليس مضافا لا إلى الضمير ولا إلى ما فيه أل، بل هو مضاف إلى مضاف إلى الضمير، لأنه مضاف إلى أب التي هي مضافة إلى أصم، ومضاف إلى المجرد من الألف واللام والإضافة نحو الحسن وجه أبه، فوجه مضاف إلى أب وأب ليس مقرونا بأب وليس مضافا وليس فيه ضمير وليس مضافا إلى الضمير. إذن هذه أربعة أقسام فنقصد. وأما المجرد فنحو الحسن المجرد عن أل وعن الإضافة فنحو الحسن وجها، فهذه 36 وجها في إعمال الصفة المشبهة، لأن عملها من أين حصلنا على 36 وجها؟ لأن عملها ثلاثة أنواع رفع ونصب وجر، وكل منها من هذه الثلاثة على تقديرين، أحدهما كون الصفة فيها أل مصاحبة للألف واللام، والآخر كونها مجردة منهما، فهذه ستة أوجه. وكل من هذه الوجوه الستة على ستة تقادير، وهي كون السببي إما معرفا للألف واللام وإما مضافا إلى المعرف بهما أو إلى ضمير الموصوف أو إلى المضاف إلى ضمير الموصوف أو إلى المجرد من الألف واللام والإضافة وإما مجردا. والمرتفع يعني المتحصل من ضرب ستة في ستة 36 كلها جائزة الاستعمال إلا أربعة أوجه. فإذن الموارد الممتنعة التي لا نحكم فيها بالجواز أربعة نوع، الآن نستقرئها ونرى لماذا منها. وهي المرادة بقول والدي ولا تجرر بها في الصفة المشبهة اسما مع أل، أي اسما من أل خلا، شوف ولا تجرر بها مع أل سما أي اسما، ثم يكمل الناظم هذه أي اسما من كلام الشارع من أل خلا ومن إضافة لتاليها أي لتالي أل. ففهم من هذه العبارة ما هو الممتنع؟ أن الصفة التي معها أل لا يجوز إضافتها إلى السببي الذي لا يوجد معه أل ولا يوجد معه إضافة، يعني إلى المجرد من أل ومن الإضافة. إذن لا يجوز إضافتها إلى السببي الخالي من التعريف بالألف واللام ومن الإضافة إلى المعرف بالألف واللام. نشوف ما بقال في البيت. ومن إضافة لتاليها، يعني هي مضافة لشيء يتلوه ألف، أو لشيء هو تالا لألف، يعني لابد أن يكون المضاف إليه فيه ألف. وذلك هو المضاف إلى ضمير الموصوف، والمضاف إلى المضاف إلى ضميره، والمجرد والمضاف إلى المجرد. شوف الآن الناظم ما هو الذي منعه أن تكون الصفة معها ألف، والمعمول ليس معه ألف، ولا هو مضاف إلى ما معه ألف، يندرج تحت هذه أربعة صور: الصفة معها ألف، والسببي مجرد من ألف ومن الإضافة، مثل الحسن. الحسن ماذا؟ وجها، لأن الممنوع هنا هو الجر، هو الجر. نعم، لا تجر. الحسن وجها، الحسن يصدق عليها أنها صفة مشبهة، ووجه يصدق عليه أنه لا، ليس معه أل ولا مضاف إلى ما معه أل. هذا مورد. مورد آخر: الحسن وجه أبيه، فالحسن يصدق عليها أنها صفة مشبهة فيها أل، وأبيه ووجه يصدق عليه أنه ليس معه أل، مجرد من أل، وليس مضافا إلى شيء فيه أل. وأيضا الحسن وجه أبن، لأن وجه يصدق عليه أنه ليس معه أل، وليس مضافا إلى ما فيه أل. وأيضا ماذا بعد؟ الحسن وجهه، لأن وجهه يصدق عليه أنه ليس معرفا بأل ولا مضاف إلى معرفا بأل. هذه أربعة صور، فهي الموارد الممتنعة. نقرأ العبارة. يقول: وذلك هو، يعني تفسير عبارة والدي بالمصادر والأمثلة، هو المضاف إلى الضمير الموصوف مثل الحسن وجهه، والمضاف إلى المضاف إلى ضمير الموصوف الحسن وجه أبيه. أين العبارة؟ ما هو المشكلة؟ والمجرد، يعني الحسن وجه، والمضاف إلى المجرد، يعني الحسن وجه أبن، فلا يجوز الحسن وجهه ولا الحسن وجه أبيه ولا الحسن وجها ولا الحسن وجه أبا. لماذا امتنع ذلك؟ العلة الحقيقية أنه لا سماع، مضافا إلى أن الإضافة فيها لا هي إضافة معنوية ولا هي إضافة لفظية. وقد حصرنا سابقا الإضافة في هذين القسمين. أما أنها ليست إضافة معنوية فواضحة، لأن المفروض أن نسبة المضاف إليه إلى المضاف هو نسبة المعمول إلى العام، إلى الصفة العامة، وما كان كذلك فيكون إضافة لفظية لو كان هناك إضافة، ولا يكون إضافة معنوية. إذن هذا لماذا امتنع أنه إضافة معنوية. وأيضا لا يستفاد من هذه الإضافة لا تعريف ولا تخصيص، لا تعريف ولا تخصيص. وذلك لأن التخصيص، هذا إشكال ابن النظم الذي تذكرونه على والده، لأن التخصيص حصل أو كان ليحصل بالعمل حتى ولو لم يكن هناك إضافة، فليست الإضافة هي ما أسهمت في إعطاء صفة التخصيص أو التعمل. وأما أنه يمتنع فيها أن تكون إضافة لفظية، وإن كانت من إضافة الصفة إلى معمولها، فلأن أغراض الإضافة اللفظية منحصرة في تخفيف اللفظ وفي رفع القبح أو التجوز. أما أنها لا تفيد تخفيفا فواضح. الآن ما الفرق بين الحسن وجها والحسن وجها من الناحية اللفظية؟ فلا يوجد تخفيف. وأما أنها لم تفد رفع قبحا فلأن المفروض في هذه الموارد الأربعة أنه لا قبح ولا تجوز. أما أنه لا تجوز لا مجازية، فلإمكان الرفع، والتجوز إنما يفرض متى؟ عندما نقول تسامحنا في الصفة المشبهة فأعملناها في فاعلها ونصبنا تشبيها له بالمفعول أو بالتنين، ونحن بإمكاننا أن نرفع، فلا يتعين التجوز. وأما أنه لا قبح فلأن المفروض في هذه الموارد الأربعة أن فيها ضميرا يعود على الموصوف ولو بالمعنى والتقدير. مثلا الحسن وجهه، وجهه فيها ضمير يعود على زيد الموصوف. الحسن وجه أبن يعني وجه أبي، قرينة معنوية يعني وجه أبي من؟ أبي زيد الذي هو موصوف بأنه بهذه الصفة. والقبح إنما يلزم، فهو ما هو منشأ القبح؟ نشوف نحن عندما نلجأ إلى الإضافة اللفظية في مثل اسم الفاعل مثلا، عندما يكون المعمول، عندما يكون المعمول خاليا من الضمير، مثلا زيد ضارب الأبي لنفترض، ونفترض أن آل لا تنوب عن عن الضمير. زيد ضارب الأبي، هنا يقولون هكذا: لو أنك نصبت الأب فهذا يعني أن ضارب لا تتحمل ضميرا يعود على زيد، لأنها اشتغلت بالاسم الضار، وما يشتغل بالاسم الضار لا يتحمل ضميرا حتى يعود، حتى يصح لنا إرجاع هذا الضمير إلى مثلا، أو مثل ماذا؟ مثل زيد حسن، حسن الوجه كما سيأتي. حسن الوجه لو لم نجر هنا لكان أمرنا يدور بين محذورين، بين أن نرتكب المجازية ونقول زيد حسن الوجه وفي هذا ثقل وفيه تجوز، وبين أن نقول زيد حسن الوجه وفيه ثقل. لو أغمضنا النظر عن هذا يوجد مضافا إلى الثقل، ماذا يوجد؟ يوجد قبحا. لماذا؟ لأن حسن صفة لزيد، ومع ذلك فهي ماذا تطلب؟ لا تطلب إلا فاعلا، والمفروض أنها رفعت فاعلها، رفعته اسما ظاهرا، وما يرفع اسما ظاهرا لا يرفع ضميرا مستترا، فلا يبقى هناك ضميرا في الصفة يعود على الموصوف، وهذا عندهم قبيح، وهذا عندهم قبيح. فلذلك حتى يرفع القبح في مثل هذه الحالة ماذا يقولون؟ حتى يخفف ويرفع القبح يقولون نقول زيد حسن الوجه، قلنا نحن لم نرتكب المجازية ولم نرفع الفاعل الظاهر، فيكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على زيد، فتخلصنا من القبح ومن التجوز وخففنا في الله. بينما هنا في أمثلة هذه الموارد الأربعة هذا الأمر مفقودا، لأن هذه ليست إضافة معنوية إذ لا تخفيف، وليست إضافة لفظية لعدم التخفيف ولعدم القبح والمجازي، لأنك مثلا يجوز لك لعدم الدوران أو لعدم انحصار الأمر بين أن نقع في التجوز وبين أن نقع في القبح، مثلا في زيد الحسن وجهه، الحسن وجهه لا يوجد فيها قبح ولا تجوز ولا ثقة، أما أنه لا ثقة فواضح لأنك حتى لو أضفت لم يتغير من الأمر شيء، الحسن وجهه والحسن وجهه واحد من ناحية سهولة الله، وأما أنه لا تجوز فلأنك رفعته والتجوز إنما يلزم لو نصفته، وأما أنه لا قبح فلأنه وإن رفع اسما ظاهرا لأن هذا الاسم الظاهر كان مضافا إلى ضمير يعود على زيد، وتلبس الصفة بالضمير مباشرة كتلبسها به بواسطة فلا قبح. فلذلك يمتنع كل أشكال الإضافة في هذه الموارد الأربعة، فهنا مانع صناعي مضافا إلى أنه لم يرد عن العرب شيء من ذلك. إذن لماذا حكمنا بالامتناع؟ للمحذور الصناعي الذي لا مجال للتخلص منه، ولعدم الشواهد الواردة. شوف ماذا يقول، يقول هكذا، يقول لأن الإضافة فيها لم تفد تخصيصا، لأن التخصيص حاصل بالعمل والعمل سابق على الإضافة، كما في نحو غلام زيد، هذا تمثيل للنفي أو للمنفي، يعني هذا تمثيل، هذا تمثيل للمنفي، يعني للذي لا يفيد تخصيصا أو للذي يفيد تخصيصا، للذي يفيد، والذي يفيد هو المنفي. كما في نحو غلام زيد، غلام زيد فيه تخصيص لأنه لا يوجد عمل، لأنه قبل الإضافة لا يوجد اتصال، ففي نفس الوقت الذي حصل الاتصال، الذي حصل اتصال غلام بزيد حصل تخصيصا. ما أدري هذا الإشكال تقدم هنا أو في مكان آخر، هذا لعله إشكال ابن هشام وليس إشكال ابن النار، أنه من جملة ما يذكرونه من فوائد الإضافة، هذا ابن هشام ذكره، نقله عن ابن مالك أنه يقول من جملة ما يستفيده الاسم بالإضافة التخصيص، التخصيص كما في نحو غلام زيد وكما في نحو مثلا مثل ضارب زيدا. ابن هشام يعترض عليه بأن في مثل ضارب زيدا هذه الإضافة لم تكسبه تخصيصا، لماذا؟ لأن اتصال ضارب بزيد متقدما رتبة على الإضافة، لأن المفروض أن ضارب مراد به ما نفس ما أريد من الفعل، وحينئذ فيكون عاملا عمل الفعل، وبعد ذلك أردنا أن نخفف فعرضت الإضافة، وإلا فالعمل سابق على الإضافة، ونحن الآن ضارب زيدا، ألا يوجد تخصيص لضارب بزيد؟ فيوجد تخصيص، فرتبة التخصيص قبل رتبة الإضافة. بينما في مثل غلام زيد في عين الوقت الذي تحصل فيه الإضافة يحصل التخصيص أو التعريف، فلذلك نقول الإضافة المعنوية تفيد تعريفا أو تخصيصا، لأن غلام لا يقتضي ولا يطلب زيدا لأنه ليس عاملا فيه، فلذلك لا مجال لوصفه بزيد إلا بالإضافة، وحينئذ سيكون عروض الإضافة والتعريف في وقت واحد، فيفهم من ذلك أن الذي كان له مدخلية في هذا التعريف إنما هو الإضافة. تختار أن تختار على عمل. نعم، فإذا وجد عمل فالعمل، لأنك قبل أن تختار أن تصل هذا الاسم بذات لابد أن يكون الاسم الأول طالبا لاسم ثاني. يعني شوف مثلا تقول ظهر، الضارب يطلب مضروبا، بينما متى نحتاج إلى إضافة؟ عندما نحرز وجود اسمين، وجود ضرب ووجود زيد. هنا نبحث أنه لماذا لا نضيف هذا إلى ذاك. ففرض الإضافة فرض الفراغ عن وجود الاسمين، بينما فرض العمل هو فرض وجود الاسم الأول واقتضائه وطلبه للاسم الثاني. إذن لم تفد تخصيصا كما في نحو غلام زيد، ولا تخصيصا كما في نحو حسن الوجه. حسن الوجه في تخصيص، تقول حسن الوجه الوجه، وتقول حسن الوجه، لا شك ولا ريب أن الثاني أخف. ولا تخلصا من دوران الأمر بين القبح والتجوز، هذا حتى نصلح العبارة حتى نفهمها على حقيقتها، لأنك لو لم تضف فستقع إما في القبح لو رفع، وإما في التجوز لو نقص. وهنا ما نحن فيه، سواء رفعت أو نصبت لا قبح ولا تجوز. طبعا إذا نصبت يكون هناك تجوز، لكن لست ملزما بالهروب من قبح الرفع إلى تجوز النصب، إذ لا قبح في الرفع. طب يقول وما، نعم، ولا تخلصا من قبحي. القبح ما هو سبب هذا القبح؟ حذف الرابط، أي الذي يربط الصفة بالموصوف، أو التجوز في العمل على فرض النصب. شوف العبارة مضغوطة. طب كما في نحو الحسن الوجه، الحسن الوجه يقولون هنا إذا لم نضر سنقول إما الحسن الوجه، وهذا مجاز، وإما الحسن الوجه، وفي هذا وصف للشيء بما لا يرتبط بالشيء بضمير يعود عليه، فهذا قبيح عندهم. وما عدا هذه الأوجه الأربعة، الأوجه أو الأوجه أو الأوجه، الأوجه لأنها تكون مفعولا به لعدا، وعدا هنا فعل وليست اسما بدليل ما المصدر. وما عدا هذه الأوجه الأربعة ينقسم إلى قبيح وضعيف وحسن. فأما القسم القبيح يأتي إن شاء الله، والحمد لله.